فقال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، نفى ذلك. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذا غلط، وأن الشرك يوجد في هذه الأمة ولا يزال يوجد ما دام الناس موجودين، لأن الله جل وعلا خلقهم وجعلهم يختلفون فيما بينهم، وليس ذلك لخفاء الحق، بل الحق واضحا وجليا لمن يطلبه ويبحث عنه، ولكن أكثر الناس يعرض عنه ولا يهتم به. استدل هؤلاء الذين يقولون هذا القول أن الطواف على القبور والاستنجاد بالمقبور ودعائه وسؤاله أن هذا ليس بشرك، لأنه كما جاء في الحديث يقول يأس الشيطان أن يعبد، لأن الشرك في الأصل هو عبادة الشياطين، كما قال الله جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فكل شرك يقع فهو بأمر الشيطان. فقال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، جاء يعني في الكتاب وفي السنة، وهذا الذي يثبت فيه الحكم وليس بالأوضاع ولا بالعقول وبالنظر وبما يتعرف عليه الناس ويتواضعون عليه، فإن هذا لا حكم له، بل هذا يجب أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يذكر دليلا إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واكتفى بذكر الأدلة عن الكلام فيها وبيانها لأنها واضحة. وقال بعض هذه الأمة، لأن الأمة معصومة في جملتها أن تزل أو تخطئ، بل لا بد أن يوجد فيها من يقوم بالحق لما سيأتي في آخر الحديث، أن الله جل وعلا جعل في هذه الأمة طائفة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والأوثان جمع وثن، والوثن هو كل ما عبد من غير صورة، إن الذي يعبد له صورة إنسان أو حيوان يسمى صنما كما في لغة العرب، والذي يعبد من حجر أو شجر أو قبر أو مكان يسمى وثنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو الفرق الصحيح في اللغة بين الوثن والصنم، فالصنم ما كان على صورة إنسان أو أسد أو حيوان، والوثن ما كان إما شجر أو قبر أو حجر أو ما أشبه ذلك. لهذا قال الأوثان، لأنه يريد بذلك أن يبين أن الطواف على القبور وتقديم النذور لها وسؤال أصحابها والالتجاء إليهم في المهمات وغيرها أنها أوثان تعبد من دون الله، وأن الفاعل لذلك أنه وقع في الشرك الأكبر، إن لم يتب منه ومات عليه يكون من أهل النار، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بين أن المشرك غير مغفور له. ولهذا يجب أن يهتم بهذا الأمر اهتمام بالغ، خوف أن يكون الإنسان يقع في شيء وهو لا يدري وهو غير معذور في هذا، لأن لأن ربنا جل وعلا ورسولنا صلى الله عليه وسلم بين كل البيان في هذا الأمر. ومعلوم أن المخلوق الحي الحاضر الذي تشاهده وتكلمه أنه لا يملك لك ضر ولا نفع من دون الله جل وعلا، بل لا يملك لنفسه ضر ولا نفع، فكيف إذا مات، إذا مات ودفن في التراب، كيف مثل يقتضي عقل عاقل أنه يتجه إليه ويطلب منه المنافع ودفع المضار؟ هذا انتكاس في العقل وبالفطرة، فضلا عن الشرع الذي جاء به المصطفى، بل جاءت به الرسل كلها، فإنه يخالفها تمام المخالف. من الأدلة قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قول العلماء إن أسباب النزول تعين على فهم المقصود، فلهذا اهتموا بذلك. وسبب نزول الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نصره الله جل وعلا في بدر وهزم صناديد الكفار وقمع الباطل بالحق الذي زهق به دين المشركين دين الشيطان، غاض هذا اليهود كثيرا، فذهب بعض علمائهم من المدينة وهو حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، هذا من بني النضير وهذا من بني قريظة، ذهبوا إلى الكفار إلى قريش يؤلبونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيدونهم النصر أنهم سينصرونهم، وكل ذلك حسد، حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وإلا هم يعلمون حقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى من عند الله، فإنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك، حتى قال الذي عالمهم الذي آمن عبد الله بن سلام قال: والله إننا لنعرفه أكثر مما نعرف أبناءنا، فإن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا نشك فيه. فهؤلاء عرفوا الحق تماما، والأصل الذي جاء بهم إلى المدينة، وهذا من العجب من العجائب، أنهم جاءوا على الموعد الذي تلقوه من كتبهم ومن رسلهم أن خاتم الرسل سيهاجر إلى المدينة. قل المدينة هي مهاجرة وهي بلده، فجاءوا ينتظرونه، فلما خرج وجاء عادوه أشد المعاداة وكتموا الحق وقالوا إنه ليس هذا الذي بشرت به الرسل، وهم يعرفون أنهم كذبة. المقصود أنهم ذهبوا إلى قريش، فلما جاءوا إليهم سألوهم قالوا: أنتم أهل العلم وأهل الكتاب، فأي ديننا ودين محمد أفضل؟ قالوا: وما دينكم؟ قالوا: ديننا أننا نكرم الحجاج وننحر الكومة ونسقيهم الماء على اللبن، وذكروا أشياء مما يصنعونه، وأما محمد فهو صنبور تبعه سراق الحجاج من بعض القبائل وقطع أرحامنا وكذا إلى آخر. فقالوا لهم أنتم أهدى وأفضل وخير سبيل. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين آمنوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. ولهذا نبه المؤلف رحمه الله كما سيأتي ما معنى الإيمان هنا بالجبت والطاغوت. يقصد بذلك أن الإيمان هو موافقته في الظاهر فقط مع عدم موافقة القلب، لأنهم يعلمون يقينا أن دين المشركين دين باطل وأن الدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. على هذا يكون موافقة أهل الباطل بالظاهر مع مخالفتهم في الباطن تكون موافقة لهم وتكون إيمان بالجبت والطاغوت. ثم الجبت اسم لكل شر من عبادة الأوثان ومن السحر والكفر ومبارزة الله جل وعلا بمضادة دينه ومحاربته. أما الطاغوت فهو كل ما صرف أيضا عن دين الله من معنى أو عينا ظاهرة، فيدخل في هذا في الجبت السحر، ويدخل فيه الكهنة، ويدخل فيه الشيطان، ويدخل فيه الأصنام. وهذه كلها جاء تفسيرها عن السلف بأمور معينة، منهم من يقول الجبت السحر، ومنهم من يقول الجبت الشيطان، منهم من يقول الجبت الأصنام، منهم من يقول الجبت الكهنة. فهو تفسير في بعض لبعض المعنى فقط. وهكذا كانت عادة السلف أنهم يفسرون الكلام بالشيء الذي ينفع السامع ويكون في واقعه، ولا يقصدون بذلك التفسير العام الشامل. وهذا كثير جدا في تفسير السلف. أما الطاغوت فالطاغوت أخذ من الطغيان، وهو الزيادة على الوضع الذي وضع عليه. فكل من تعدى طورها الذي خلق له يكون طاغوتا. ولهذا يقول الله جل وعلا: وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني زاد على العادة التي وضعه الله عليها، فغطى الأرض كلها. ولهذا عرف الطاغوت قالوا كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني في هذه الأمور الثلاثة، إما أن يكون معبود، والمعبود كل معبود من دون الله فهو طاغوت، أو متبوع يعني يتبع، فكل ما صد عن كلام الله وشرعه فهو طاغوت. ولهذا القوانين التي توضع بدلا من شرع الله هي طواغيت، سمى طاغوت، والذي يضعه هو طاغوت. وكذلك المطاع في المعاصي، إذا أطيع المخلوق في معصية الله والطائع يعرف أنها معصية فقد جعل ذلك المطاع طاغوت، وهو يكون من عبدة الطواغيت. هذا الطاغوت الذي يكون في الأرض وأكثر الناس يؤمن به. إذا كان الأمر هكذا فما وجه الدليل من الآية على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ وجه الاستدلال من الآية من هذه والآيتين التي بعدها سيأتي بيانه من الحديث أبي سعيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، فكل ما وقع عند أهل الكتاب سوف يقع في هذه الأمة. فهذا وجه الاستدلال من الآية هذه والآيتين اللتين بعدها. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون يعني أنهم يرضون به ولو ظاهرا، ولا يلزم أن يكون الإيمان هنا معرفة القلب وتصديقه، ليس لازما، فالإيمان الموافقة في الظاهر، لأننا علمنا أن أهل الكتاب لا يرضون بالشرك وأنهم ينكرونه، ولهذا كان القتال بينهم وبين الأنصار قبل أن يأتي إليهم الإسلام سجال، وكان قائم، وكانوا يستفتحون عليهم، يقولون لهم إنه ظل زمن نبي سيبعث نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم لأنكم مشركون. فلما بعث كفروا به وآمن به الذين يعبدون الأصنام. وهذا الاستفتاح الذي ذكره الله جل وعلا، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقوله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أن تفضيل قوانين الكفار على شرع الله ودينه أن من فعل ذلك يكون ملعونا، وأنه يكون خارجا من دين الله جل وعلا، ولو لم يكن راضيا به في قلبه، يكفي الموافقة الظاهرة سواء بالكلام أو بالفعل. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. سبب أيضا كما سبق يعين على الفهم سبب النزول، وذلك أن اليهود قالوا للصحابة: ما رأينا أهل دين شر من دينكم. فقال الله جل وعلا لهم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، من شر ما تعتقدون فينا وتقولونه فينا. ثوابا عند الله يعني جزاؤه يوم يجزيكم، الشر ينتظركم. من لعنه الله، واللعن هو الطرد عن رحمة الله جل وعلا، ومن لعنه الله فهو مبعد عن كل خير في الدنيا والآخرة. وغضب عليه، هذا أيضا زيادة، لعن وغضب عليه. وإذا غضب الله على أحد فلن تجد له نصيرا ولا مسعدا ولا طمأنينة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن اعتقد في نفسه أنه في رغد وفي خير فهو في شر، ولو لم يكن من ذلك إلا أنه يزداد كل يوم سيئات، فيكون ذلك زيادة في عذابه في الآخرة. وفيه أن الله يلعن من يشاء، ولعنه لمن يستحق ذلك، ومن انصرف عن دين الله وعاداه وحاربه فهذه أسباب اللعن، لعنه جل وعلا. ومن لعن فهو الملعون المبعد، فاللعن من الله هو طرد الملعون عن رحمته وإبعاده ومن الخلق الدعاء عليه باللعن بأن الله يلعنه. وغضب عليه هذا أيضا يدلنا على أن الغضب أعظم من اللعن أيضا، لأن من مقتضى الغضب العذاب ولا بد، ولهذا عطف الغضب على اللعن. وفيه دليل على أن الله يغضب على بعض بني آدم وبني الجن، أما المخلوقات الأخرى فهي مطيعة، ولهذا صارت النار لهؤلاء فقط الجن والإنس. وغضب عليه وجعل منهم القردة، يعني في الدنيا مسخهم، مسخ بعضهم قردة وخنازير، وهذه قضية معلومة قد تواترت عند الناس كلهم إلا من شاء الله ممن يكون من أجهل الخلق، وهي أنها في اليهود في أصحاب السبت كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة الأعراف، فإن الله جل وعلا ابتلاهم ما حرم عليهم الصيد يوم السبت، ابتلاهم هل يصبرون وهل يوفون بالعهد أو أنهم يتبعون شهواتهم. فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت حتى إنها تكون على الساحل كما يقول بعض السلف تخرج خراطيمها إلى البر، فإذا ذهب يوم السبت أمسى الليل ذهبت فلا يرون منها شيء، امتحان من الله. فلما طال عليهم ذلك تحيلوا فنصبوا الشبابيك وحفروا حفر حتى إذا انجذب الماء بقيت الحفر وفيها سمك، فأخذوها يوم الأحد فقالوا ما صدنا إلا يوم الأحد، فاختلفوا صاروا ثلاث طوائف، طائفة فعلت هذا الفعل الشنيع الذي هو حيلة، ولو كانوا أتوا الأمر على ظاهره وأخذوا الحيتان يوم السبت بدون حيلة لكان أسهل، الله لا يخفى عليه شيء جل وعلا. طائفة نهتهم وقالت اتقوا الله فإن هذا مخالفة ظاهرة واعتداء في يوم السبت وأخذ الحيتان في يوم السبت، وطائفة سكتت وقالت لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فقال الذين نهوه معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما تمادوا في هذا الذين نهوهم خرجوا منهم قالوا لا بد العقاب سيقع فيكم نفر من العقاب الله، واعتزلوهم. فلما أصبحوا ليلة من الليالي إذا البلد لم يخرج منها أحد قالوا لا بد أنهم أصيبوا، فذهبوا يطالعون فوجدوهم قردة وخنازير، شبابهم قردة وشيوخهم خنازير، ثم أهلكهم الله جل وعلا وجعل هذا نكالا وموعظة لمن يأتي بعده. فالله جل وعلا يقول هؤلاء أشر من هذه الأمة وأشد عذابا عند الله، ولكن هل معنى هذا أن هذه الأمة يكون فيها مسخ قردة وخنازير؟ نقول نعم، وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبتت الأحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن في آخر الزمان يمسخ طائفة من هذه الأمة يكونون قردة وخنازير. جاء في الحديث صحيح أن أناسا يكونون عند علم يعني عند جبل نازلين، فيأتيهم آت يريد حاجة له فيقولون له عد إلينا من الغد، فإذا عاد من الغد إذا هم قردة وخنازير قد مسخوا. وأخبر أنهم إذا استحلوا الحراء والحرير والمعازف، والحر هي الفروج محرمة، والحرير كما هو معلوم حرمه الله جل وعلا على ذكور هذه الأمة، والمعنى أنهم يستحلوا المحرمات واستباحوها على عمد وأصبحوا لا يبالون فإن الله يمسخهم. وطائفة منهم يرجمون بالحجارة، يرجمون بحجارة من السماء، وكذلك فشو الأغاني والمعازف وغير ذلك من أسباب العذاب التي تنتظرهم، نسأل الله السلامة. أما قوله عبد الطاغوت يعني وجعل منهم من عبد الطاغوت، والطاغوت كما سبق أنه الذي يصرف عن دين الله أو عن كتاب الله أو يصرف عن عبادة الله، أو أنه ينصب نفسه بأن يدعو إلى عبادته أو إلى طاعته في معاصي الله جل وعلا، وهذا كثير أيضا. فهذا معنى الطاغوت الذي تكلم به السلف وكذلك أتباعه. أما الآية الثالثة وهي قوله وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه الآية في قصة أصحاب الكهف، أصحاب الكهف الفتية الذين هربوا من الشرك واعتزلوا قومهم وأووا إلى الغار، فألقى الله عليهم النوم فناموا أكثر من 300 سنة، ثم بعثهم الله جل وعلا وكانوا نيام والله يقلبهم عن اليمين وعن الشمال حتى لا تفسد أجسامهم، لأنهم أحياء ولكنهم نيام. فلما استيقظوا، هذا من آيات الله، صار يسأل بعضهم بعض كم لبثتم، فبعضهم يقول لبثنا يوم، وبعضهم يقول بعض يوم، قال بعضهم الله أعلم بما لبث. ثم أرسلوا أحدهم ليأتيهم بأكل لأنه كان معهم نقود، ورقكم هذه الورق الفضة، خذ من الفضة، فأوصوه أن يتخير لهم الطعام الطيب وأن يجتهد في إخفاء أمرهم وأن لا يعلم. فلما أتى بالنقود، إذا نقود لا تعرف، نقود قديمة، فأمسكوه قالوا لا بد إنك عثرت على كنز. فلما أمسكوه أخبرهم بأمرهم، جاءوا إليهم فاختلفوا، لأنهم لما وصلوا إليهم ألقي عليهم النوم مرة أخرى، فاختلفوا فيما بينهم ماذا نصنع بهم، فقال بعضهم ابنوا عليهم بنيان الله أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمر يعني أهل الأمر لنتخذن عليهم مسجدا. والقصة في أهل الكتاب، وهذا اتخاذ المسجد على الأموات من سنن الجاهلية وسنن المشركين، فهم مذمومون على ذلك. ولهذا الصحيح من أقوال المفسرين أن هؤلاء الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. ليسوا هم المسلمون بل هم على خلاف الحق، فبنوا عليهم مسجد. فمعنى ذلك أن هذا أيضا سيقع في هذه الأمة، أنهم سيبنون على صالحيهم مساجد وكبارهم الذين يعتقدون فيه. وهذا وقع من زمان ولا يزال موجود في كثير من بلاد المسلمين، يبنون المساجد على الأموات، وهو من سنن المشركين، وهو عبادة الأوثان، عبادة الأوثان بعينها. فصارت الآية شبه النص على أنه سيقع في هذه الأمة من يعبد الأوثان. قال عن أبي سعيد، يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. يجوز أن نفتح السين نقول سنن ونقول سنن، ولكن ضم السين أحسن. السنن هي الطرق التي تسلك، والسنن يكون أخص، يعني سنن هؤلاء فقط، طريق هؤلاء فقط. أما سنن فهي عامة في كل سنة، والغالب أن السنن إذا جاءت مجموعة فيقصد بها الباطل، لأن الباطل كثير وله طرق متعددة، كما في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين، الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا كثيرة عن يمينه وعن شماله، فقال: هذا دين الله المستقيم، وهذه الطرق كل طريق منها يؤدي إلى النار. فالطرق سنن الباطل مجموعة، أما الحق فهو مفرد واحد لا يتعدد. سنن من كان قبلكم، الذين قبلنا والذي مثلا يقتدى بهم وينظر إليهم هم اليهود والنصارى. وقد جاء أيضا السؤال عن هذا، وادخل فيهم المجوس، لأنهم أيضا أمة كبيرة ولهم ملوك ولهم قوة، وهم كانوا قبلنا أيضا. وأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أيضا داخلون في ذلك. سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، الذي في الصحيحين حذو النعل بالنعل، أما القذة فهذا في السنن، حذو القذة بالقذة. والمعنى أنكم سوف تسيرون خلفهم تماما لا تختلفون عليهم، فالشيء الذي يصنعونه ستصنعونه أنتم. وذلك أن القذة التي هي ريشة السهم وهي الحربة، كل واحدة تكون مثل الأخرى بغير زيادة ولا نقصان. وكذلك النعل، النعل كل واحدة تكون مثل الأخرى لا تزيد عليها، لأنها لو زادت أصار خللا في المشي وفي الصنعة. فالمعنى كلاهما حق. وقوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذا من مبالغة، من المبالغة ومن البيان الواضح الجلي العجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الضب ليس في بلده، ليس في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الضب لا يوجد في الحجاز، وإنما الضب في نجد. ومع ذلك الجحور في البراري وفي الجبال كثيرة جدا، حيوانات مثل الثعالب وغيرها، كل حيوان له جحر من البرالي، فلماذا عدل عن هذه إلى الضب مع أنه ليس موجودا لا في المدينة ولا في مكة؟ لمعنى قصده صلى الله عليه وسلم وهو موجود في الضب فقط، وهو أن الضب إذا حفر الجحر لا يحفره سامتا مستقيما، لا تجد جحر ضب مستقيم سامت، وإنما إذا حفر الضب جحره حفره ملتوي متعطف إلى جهة التحت حتى يأسر الدخول عليه، لأن الضب ما عنده سلاح يدافع به عن نفسه إلا هذه الطريقة، والله جل وعلا أعطى كل شيء ما يدافع به عن نفسه. فجحر الضب أصعب الجحور وأعسرها دخول، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم لو قدر أنهم يدخلون هذا الجحر الصعب الدخول المتلوي لكان في هذه الأمة من يتبعهم على ذلك. ولهذا جاء في حديث آخر لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان في هذه الأمة من يصنع ذلك، ومبالغة في شدة المتابعة، والواقع يشهد لهذا، فإن هذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يخبر عن الشيء فيقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا دليل على صدقه وعلى أنه جاء من عند الله جل وعلا. فإذن فيهم من عبد الصور، من عبد الرسل، وفيهم من عبد أيضا الحجارة أو المباني أو التخطيطات كالصلبان وغيرها، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك لخبر رسول الله وخبر الله جل وعلا عنهم وعنا. فكيف يقال إنه لا يقع الشرك في هذه الأمة؟ يقول هذا فهم معكوس، فهم غير صحيح، فهم دعا إليه الهوى والضلال واتباع المألوف. ومعلوم أن الإنسان إذا كان له هوى أنه يحاول أن تكون النصوص على وفق مراده، وهذا أمر ظاهر جدا عند كثير من الناس، تجده يحرف كلام الله وكلام رسوله حتى يتفق مع مذهبه ومع ما يعتقده فيكون هذا مراده، ولا تجده يجتهد في فهم كلام الله حتى يتبعه، وإنما يريد أن يقرر ما يريد هو وما يذهب إليه، ومستكثر ومستقل من هذا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني تقصد اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني من يقصد غيرهم؟ فهذا أيضا فمن، هذه الكلمة على اختصارها دلت على أنهم هو المقصودون، يعني من أريد ومن أقصد إلا هم. قولوا أخرجاه، يعني صحيحين. ثم يقول ولمسلم، يعني زيادة على البخاري في نفس الحديث، حديث مستقل ليس الحديث هذا، ولمسلم عن ثوبان، ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوي الشيء هو جمعه، أن يجمع فيصبح قريب، وهذا يقصد به أن الله جل وعلا أراه الأرض مشارقها ومغاربها. يجوز أن يكون هذا الزوي برفع الماء الموانع التي تمنع النظر نظره، ويقصد به أنه أراه إياها كالمرآة أمامه يشاهدها، كما وقع له يوم الإسراء حينما رجع إلى مكة وأخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس، فأعظم المشركون هذا الأمر وقالوا هذا دليل على الكذب، نحن نضرب آباط الإبل شهرا لا نصل إليه، وأنت تزعم أنك تذهب إليه وترجع في ليلة. ففرحوا بهذا، صاروا يطبلون ويزمرون يصيحون، ثم قالوا له صف لنا بيت المقدس، لأنهم كثير منهم رآه، وهو صلى الله عليه وسلم ما يقول أتيته بليل فلا أعرفه، يقول فروف علي أنظر إليه، فصرت أصف لهم وأنا أنظر إليه. والله على كل شيء قدير. قد يكون هذا أيضا من هذا القبيل، من هذا النوع. ولهذا قال فرأيت مشارقها ومغاربها. ثم العبرة أنه ما ذكر إلا المشارق والمغارب، يعني الشرق والغرب فقط، ولم يذكر الشمال الشمال والجنوب. ولهذا ما امتد ملك أمته شمالا وجنوبا، وإنما ذهب شرقا وغربا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني ما رأيته أمامي محضرا أنظر إليه. وهذا أيضا مفهومه أن فيها أشياء ما زويت له ولا رآها، وأن هذه الأشياء التي ما زويت له ولم يرها أنها أن أمته لا تملكها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، كنزين مثنى، والمقصود بهما شيء معلوم معين، وهما كنز الروم وكنز القياصرة الفرس، واختلف العلماء أيهما الأحمر والأبيض، فمنهم من يقول الأحمر هو كنز قيصر لأن الغالب على أموالهم الذهب، والأحمر كنوز كسرى لأن الغالب على أموالهم الفضة والجواهر، هكذا أو بعضهم عكس القضية، ولا يهمنا سواء كان هذا أو هذا، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أعطاه مياه، ثم هو توفي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فأعطيت أمته، وحصل ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فهو الذي مزق جيوشه التي أرسلها، مزقت ملك هؤلاء، ملك الكياسرة والأقاصرة، وجلبت كنوزهما وأنفقت في سبيل الله، حتى جيء بتاج كسرى إلى المدينة. لما رآه عمر رضي الله عنه حمد الله جل وعلا، أثنى عليه لأن هذا منة الله، وإلا قل نحن لسنا أكثر الناس ولا أقواهم، ولكن الله نصرنا بديننا. ثم نظر إلى الحاضرين من الذي يلبس هذا التاج، رأى أعرابيا هو أكبر الحاضرين وأرفعهم قامة، فدعاه فألبسه إياه فقال الحمد لله الذي سلب كسرى ملكه وتاجه وألبسه أعرابيا من أعراب المسلمين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وهو سراقة بن مالك أخبره بهذا وكان مشركا قبل أن يسلم. لما هاجر صلى الله عليه وسلم من المدينة مستخفيا هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه ثم سار من الغار بعد ثلاث لما هدأ الطلب شيئا ما، وقد بذل الكفار كل ما أمكنهم من طلبه وجعلوا جعائل لمن يأتي به حيا وميتا هو وصاحبه، كل من أتى به حيا وميت فله 100 من الإبل قالوا كذا. فكان أبو بكر يتطلع دائما خلفه خائفا من الطلب وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، يقرأ القرآن ويذكر الله ولا يلتفت مطمئنا بالله جل وعلا وبوعده وبإيمانه بأن الله سيظهره. فنظر أبو بكر فإذا سراقة خلفه على فرسه فقال يا رسول الله جاءنا الطلب، قال لا تخف. فلما قرب سراقة منهما ساخت قوائم فرسه في الأرض فأصبحت لا تتحرك، صار ينادي ادعو الله أن يخلصني ولك الأمان لن أتعرض لك بشيء. وهذه كنانتي هي السهام ستمر على راعي الإبل، راعي إبلي خذ ما تشاء. قال لسنا بحاجة منها بذلك ولكن صد الطلب عنا بس. ثم قال له كيف بك إذا لبست تاج كسرى؟ قال كسرى بن هرمز؟ قال نعم، كأنه يستبعد هذا أعرابي من أعراب الناس يلبس التاج، تاج ما يلبسه للملوك الكبراء. فحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلوات الله. وهذا من آياته وآياته كثيرة، وقد اشتمل هذا الحديث على آيات كثيرة يعني التي يسميها كثير من الناس المعجزات التي تعجز البشر ولا يستطيعون شيئا منها وإنما هي من صنع الله جل وعلا. وهذا منها كونه يخبر بالشيء الذي لم يقع بل يستبعد كل البعد. فالنظر في العقل وفي الواقع في ذلك الوقت كيف يعني يأتي هو وصاحبه مختفين وخائفين من الطلب ثم يقول إنه لهذا الأعرابي ستلبس تاج كسرى، ستلبسه ما هو بملكه هو، إن بملك الذي أعطاه الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. السنة المقصود بها الجدب والقحط بمنع المطر ثم تموت الأشجار والحرث وكذلك النسل. فأعطاه الله جل وعلا هذه أنه إذا حصل جدب وقحط أنه يكون في بعض الأمة وليس في الأمة كلها، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، سوى أنفسهم يعني من الكفار، فيستبيح بيضتهم، بيضتهم يعني حوزتهم وما يملكون. وقيل البيضة هي معظمهم وقوتهم. فأعطاه الله جل وعلا هذه أيضا، ولكن هذا مشروط بشرط سيأتي. وقال وإن ربي قال يا محمد. هذا فيه إثبات القول لله جل وعلا أنه يقول إذا شاء قال وتكلم وأسمع من يشاء. قال وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. القضاء يقصد به الشيء الذي قدره الله جل وعلا وكتبه في الأزل، وكل شيء قدره الله جل وعلا وقضاه. ومعنى ذلك أن الذي سئل عنه أنه أمر مقضي ومفروغ منه، بل كل ما يحدث فإن الله قد قضاه وفرغ منه قبل وجوده. في الصحيح صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وهذا لتمام علمه جل وعلا وتمام قدرته، فإنه علم الأشياء قبل وجودها فكتبها. والكتابة ليس لأنه يخشى أنه ينسى أو يذل عن شيء تعالى وتقدس، بل لحكمة أرادها جل وعلا فأخبر بها وأمر بالإيمان بذلك. ثم الإنسان مأمور بفعل السبب وأن يجتهد في ذلك، ولا يكل الأمر إلى القضاء والكتابة، فإن كل شيء له سبب، والسبب مع الأمر المقصود كلاهما مقدر ومكتوب ومفروغ منه. قال إني إذا قضيت شيئا فإنه لا يرد، يعني أن الدعاء لا يرد ذلك، كما هو واضح من هذا الحديث أن الرسول يقول دعوت ربي لأمتي، سألت ربي لأمتي، فهذا دعاء وسؤال. فأخبر الله جل وعلا أنه إذا قضى قضاء فإنه لا يرد، فالرد فالدعاء لا يرد. أما ما جاء في حديث أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء فليس هذا معناه، معناه أن الدعاء مقدر ومقضي وأنه مفروغ منه، فهو من القدر أن هذا الشخص مثلا سيدعو بكذا ويحصل له كذا، مقدر قبل وجوده. وليس أن الدعاء إذا دعا أن الشيء المكتوب الذي فرغ منه أنه يتغير، هذا لا يمكن. ولهذا لما قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللهم متعني بزوجي وبأخي وبفلان كذا، قال لقد سألت الله لآجال مضروبة وأقضية مفروغ منها، لا تتقدم ولا تأخر، ولو كنت رب قلت رب اغفر لي وارحمني لكان خير. فالذي قضاه الله جل وعلا لا يرد كما هنا. ثم قال وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، هكذا في صحيح مسلم. الثانية ليس فيها باء، الباء في الأولى فقط، والباء بعامة هذه باء زائدة، فالمعنى أنها عامة يعني تعمهم تهلكهم كلهم. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو اجتمع الذين في الأرض كلهم عليهم لا يستطيعون أن يستبيحوا بيضتهم بأن يأخذوا ما بأيديهم ويهلكوهم يقضون عليهم، إلا بهذا الشرط حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا، يعني أنه إذا وجد هذا صار بعضهم يقتل بعض يجوز أنه يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بعض. ولهذا قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني إذا كان هذا سلط عليهم العدو. ولهذا كانت أمة من الإسلام في الغرب في الأندلس وما حوله، أمة قاهرة حاكمة بشرع الله جل وعلا وبدين الله، وبقيت قرون. فلما أصبح بعضهم يهلك بعض وبعضهم يحارب بعض، محي الإسلام من هذا البلد، فأصبح لا يوجد فيه مسلم واحد، تصاروا مثلا يقيمون المحاكم التفتيشية يبحثون عن من يكون يعتقد الإسلام ولا يظهره فيقتلونه بسبب كون بعضهم يهلك بعض. وقد جرب المسلمون هذا، أنهم إذا كان بعضهم يحارب بعضا أنه يسلط عليه، سلط عليهم العدو، وأنهم إذا اجتمعوا على كتاب الله واعتصموا به أنه لا أحد يستطيع. هذا وقع بالفعل. ثم قال ورواه البرقاني، البرقاني جمع كتابا جعله من الأحاديث الصحيحة وجعله استدراكا على الصحيحين أو على صحيح مسلم، جعل كل حديث يرويه على شرطه، وهو من شيوخ الخطيب البغدادي، وقد أثنى عليه وأثنى على كتابه هذا، ولكن هذا الكتاب غير موجود وربما سيوجد، لأن كثيرا من الكتب، كتب الأئمة والكبار والقدامى، اختفت، إما أن تكون في مكاتب مخفاة، وإما أن تكون قضي عليها وانتهت في ما قضي عليه من الحروب التي وقعت بالأمة الإسلامية. فإنه لما جاء التتار إلى بغداد وذبحوا المذبحة التي ما سبق أن حصل مثلها، شالوا جميع الكتب التي وجدوها فألقاها في النهر، فقالوا إن دجلة أصبحت أياما وماؤها متغير من الحبر، كذا أجعلوها مثلا جسور تمشي عليها الخيل، لأنهم همج من الأمة الهمجية الوثنية التي ولكن سلطوا على المسلمين لذنوبهم. وهكذا لما جاءوا أيضا إلى دمشق فإنهم أحرقوها وأحرقوا المكاتب، وما أكثر الكوارث التي وقعت في المسلمين وقضت على كثير من كتب العلم وأهل العلم وغيرها. ولا يزال الآن كتب مخفاة موجودة في مكاتب في العالم كله، ولكنها لا تنشر ولا تعرى ولا يعرفها أصحابها، لا يعرف قدرها إلا أنها مخطوطة، والمخطوط يغال فيه. ثم قال وإنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين. الأئمة هم الملوك والأمراء والعلماء، هؤلاء هم الأئمة الذين يقتدى به، فإذا ضل هذا الجنس ضل الناس كله. وإنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين. ثم قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، يعني أن القتل سيبقى فيهم إلى يوم القيامة. والسيف وقع بقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه، لما قتل وقع فيهم السيف، ولا يزال السيف موجود، والمعنى أنه يقع القتل سواء بالسيف ولا بغيره، وهذا أيضا من إخباراته صلى الله عليه وسلم. فإذن هو يخاف على أمته العلماء الضالين، وكذلك الأمراء والملوك الذين يضلون، فهؤلاء هم أشد ما يخاف على أمته أن يضلوهم، لأن إضلال هؤلاء جماعي، ليس ضال رجل أو رجلين، فالناس تبع لهم. ثم يقول ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا الشاهد من الحديث. والحي أحد الأحياء وهي الجماعة الكثيرون، ويلحقون بالمشركين يعني يكونون معهم أو يكونون مثلهم، مشركون يشركون كما أشرك أولئك. وحتى تعبد فئام من أمتي، فئام يعني جماعات، فئام من أمتي الأوثان. وهذا أيضا تصريح في أن جماعات من هذه الأمة تعبد الأوثان. فمن يقصد بالأمة؟ أول قال من أمتي، ثم قال فئام من أمتي، فكلها الأمة التي استجابت له. فالأمة إما أن يقصد بها عموم الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة جنهم وإنسهم، فكل من في الأرض